القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان غيري. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل، ومع أحد رواده ومبدعيه. معنا في حلقة الليلة أصدقاءنا فنان متميز جدا، لأنه دخل بكل ثقله مع أم كلثوم، أقنعها أن التخت الشرقي يمكن أن يحل بآلة الأكورديون، وكانت التجربة الرائعة الراقية في سيرة الحب. معنا الفنان المبدع الملحن الأستاذ فاروق سلامة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فاروق. أهلا وسهلا بك أستاذ فاروق. حضرتك عازف طبعا على آلة الأكورديون. أيوة. من بداية الستينات عزفت مع سيدة أم كلثوم، مع الأستاذ عبد الوهاب، مع العديد والعديد من المطربين الكبار. صحيح. لكن البداية كيف كانت؟ البداية أنا بحب الموسيقى، وبحضر مع والدي في الأوركسترا السيمفوني، بقعد مع الموسيقيين وأشوف اللي جايين يغنوا من فرنسا ومن إيطاليا والبليهات وكده، وبعدين بحضر معاه كمان نايت كلاب بديع مصابني، بشوف محمد عم الطلب وتحية كاريوكا ومحمد فوزي، بتمعن وأنا عندي 7 سنين 8 سنين صغير بتمعن في الفن الجميل ده. وبعدين لما بقى سني 13 سنة بدأ والدي يعلمني الموسيقى، لأن أنا ماشي بلحن أي حاجة أقرأها في الجرنان في البتاع، بس أنا قلت لنفسي ما تبقاش ملحن على طول، اتعلم آلة موسيقية الأول وشوف الملحنين كلهم عاملين ايه ألحان، اعزف معاهم وشوف ده تعب ازاي في اللحن، وده عمل حاجة جديدة وده عمل حاجة قديمة كده. يعني بدأت بالتعلم والتقليد من الآخرين. صحيح. إلى أن أصبحت لحضرتك شخصية مستقلة. صحيح. هل حضرتك اللي اخترت آلة الأكورديون ولا حد اقترحها علي؟ والله والدي حاول يعلمني البيانو، وجاب لي أستاذ يعلمني البيانو والنوتة، برضو أنا ما مش مستوعب البيانو، علمني الكمانجة وجاب لي أستاذ للكمان، برضو مش مستوعب الكمان. لكن كنت أحضر الأفراح في حي عبدين اللي أنا عايش فيه، بالأفراح وقعد جنب بتاع الأكورديون كده وأشوف الفرقة وأشوف الفنانين وبيغنوا وأشوف الأكورديون، أفضل أبص له، بحب الآلة نفسها. يعني إحساسك هو اللي اختار الآلة. أيوة. فوالدي يظهر إن بتوع عازفين الأكورديون قالوا له ابنك فاروق بيحب الأكورديون قوي، بيبص للأكورديون كتير في أي فرح يقابلنا فيه ويقعد جنب بتاع عازف الأكورديون. فبصيت لقيت والدي لأني نايم حطت الأكورديون الصغير ده تحت السرير. مين شافه؟ الدكتور جمال سلامة أخوي أنا الله يرحمه. بعدين بصيت لقيت صحاني من النوم الصبح وقال لي ده بابا جاب أكورديون بالليل وحطه لك تحت السرير. أنا كنت فرحان جدا، اللي تعلمته على البيانو والكمانجة والنوتة، وبقيت أقول مع الراديو وكده أقول حاجات عبد الحليم عبد الوهاب، يعني تسمع وتعزف وأسمع وأعزف لحد ما تعلمت الأكورديون لوحدي بدون معلم. بعدين أخدت شقة في شارع محمد علي ولما بقى سني 18 سنة، وبقيت أشتغل مع كل الناس اللي في شارع محمد علي، ومعايا والدتي هي تعمل لي الأكل وتخلي بالها مني. وبعدين لقيت نفسي بقى اشتغلت مع فريق تعطيها شرارة، وبعدين الله عاوز أعمل ربع تون أبوظ الكورديون والأصوات وأرجع أروح أصلح الكورديون تاني. وانا في شارع محمد علي حسيت ان كل العازفين ما عندهمش الربع تون. ليه انا ما عملتش ربع تون في الاكورديون؟ هو موجود في الالات الاخرى في الالات الشرقيه صحيح. فرحت مع محمد عم الطلب وشكوك واسكندريه في حفلات، وانا على البحر لقيت الاكورديون عمل ربع تون في اصوات انا مش عاوزها من الهواء اللي داخل فيه، من الهواء والرطوبة. فعرفت ان الرطوبة بتخلي الصوت ينزل شوية. رحت اللي بيصلح الاكورديون قلت له اسكندرية بوظت لي اصوات وعملت لي ربع تون في اصوات انا مش عاوزها، اعمل لي بقى في المي والسي اللي انا عاوزه ففعلا فتح الاكورديون قال لي لا احنا نجرب المبرد. بجرب طلع مظبوط، قلت له جرب الشمع كمان، جرب الشمع طلع مظبوط، وعملنا الربع تون في الكورديون. هو كان بيعزف الكورديون وما فيهوش الربع تون، اسمه عم امين. فانا لما بعزف في الافراح بقى ابص الاقي موجودين عازفين من طنطا وبنهاوز والصعيد وبحري وابلي وكلهم الله فاروق سلامة عنده الربع تون، ازاي عملت الربع تون؟ اقول لهم روحوا لعم امين هناك وقولوا له زي ما فاروق سلامة عمل الكورديون بتاعه احنا عاوزين كمان نعمل الكورديون. الإضافة، إضافة الربع تون لآلة الأكورديون غيرت من خصائصها؟ يعني معروف إنه الأكورديون آلة مبهجة صحيح تدعو من يسمعها إلى السعادة والبهجة صحيح. هل إضافة الربع تون أضاف لها أيضا نغمات شجن وحزن؟ صحيح، ضاف لها نغمات شجن وحزن في أغنية اللي عملتها العدوية، أنا اللي اكتشفته وعملت سحن دحن بو وسلامتها أم حسن وكله على كله وست بدجت له. يعني هذه الموجة الشعبية كنت أول من بدأتها فبقيت أخده معايا في الحفلات اللي أنا فيها. فسلامتها أم حسن حزينة قوي، كله على كله في انتصار 73 لما انتصرنا على العدو، مصر انتصرت على العدو الإسرائيلي، وبقينا نقول كله على كله لما تشوفه قوله هو فكرنا ايه مش مالينا ايه، روح قوله حصل ايه ده احنا بتوع كله. هذه الأغنية لا يعرفها الكثيرون على أنها أغنية للنصر والحرب، لكن هي أغنية شعبية مشهورة وعيشة، لكن أول مرة نعرف أنها أغنية بسبب الانتصار أو بسبب الانتصار. لدرجة ان محمد ابو هاب في الحفلات الخاصة يقول لي والنبي يا فاروق سمعني سلامتها محسن وكله على كله اغنيها بالكورديون واقولها. يعني من ام كلثوم وسيرة الحب وبعيد عنك الى الساحل ده حنبو سلامتها محسن. ما انا عاوز اعمل خط ليا شعبي عشان يقولوا فاروق سلامة بيعمل تميز الأغاني الشعبية. خلوه يشتغل شوية. خلوه لحن. بعدين بصوا لقوني اكتشفت سمير سرور اللي بيعزف السكسفون، قلت السكسفون في الأفراح الشعبية، عملت موسيقى نوال على اسم مراتي نوال اللي أنا مخلف منها نهلة سلامة الممثلة. الموسيقى الشرقية الأشهر لقيتها بقى في كل الأفلام، في كل الاسطوانة، في كل البيوت يرقصوا عليها. فبقيت مبسوط جدا إن أنا بكتشف حاجات جديدة وبعمل حاجات جديدة بمزاجي بتفكير خاص بي. لكن نعود بالرحلة إلى الوراء كثيرا كثيرا في أول لقاء مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. أيوة. كيف كان اللقاء؟ مليح حمدي سمعني في شارع عماد الدين في محل هناك، أعجب جدا بعزفي. قال لي والله يا فاروق أنا ومحمد الموجي مش عارفين نعمل إيه بعد انت عمري، لأنه هو عامل أنساك ترى ده كلام فيه حلو لحن حلو، لكن فيه الطرب بتاع الشيخ زكريا. هو صحيح صحيح صحيح يعني كل تقيل الحاجات التقيلة، الحاجات التقيلة. ولو عمل أغنية كمان حبي اللي انت جاي قول عليه، لكن محمد عبد الوهاب فوقهم يعني قال لهم انت عمري فيها كل نغمات، ابتكار جديد وابتكار جديد. فهو قال لي انا ومحمد الموجي مش عارفين نعمل ايه. هو اكتشف الجيتار في انت عمري، احنا هدخل الكورديون بدل في الربع تون هدخله في سيرة الحب. يكلم ام كلثوم والفرقه بتاعتها رافضين الاله الكورديون، يا جماعه اسمعوا يا جماعه اديله فرصه. لحد ما ايه ما قعدت ورا في جنب كده نادى عليا بعد البروفة الرابعه، تعالى يا فاروق هات الكورديون معاك. جيت قالت لي سيدة أم كلثوم، قالت لي تعال يا فاروق سمعنا بقى لحسن بليغ حمدي قلب دماغنا بيك. قلت عامل بقى الرصد تعشيم رصد يعني تعمدت أن تكون النغمات التي تلعبها أمام أم كلثوم لتؤكد أن الأكورديون جزء مكمل لفرقتها الموسيقية. صحيح آلة شرقية بتعز زي القانون والعود والناي. فعزفت بقى كده وانسجمت، قالت له حلو جدا والفرقه بصوا كلهم قالوا يا ريت يعمل له سولو في المقدمه ده بيعجب يعني باتقان. وانبسطوا جدا، قالت له خلاص يا بليغ اعمل له سولو في المقدمه واحنا موافقين عليه. على وكنت اول عازف للاكورديون في فرقه ام كلثوم، في فرقه ام كلثوم. تاني اغنيه بقى مرضاش محمد عبد الوهاب انت الحب عشان ما يقولوش قلت بليغ حمدي وحط الاكورديون، سابني بعيد عنك حياتي عذاب مع بليغ حمدي. يبقى عارف خلاص ان دلوقتي ده بقى مع فرقه ام كلثوم فاروق سلامه. بعدين عمل بقى أمل حياتي، هذه ليلتي، فكروني فكروني بقى الأكورديون يلعب فيها دور أساسي، وجاب الجيتار عمر خرشد الله يرحمه. بقى يعزف عمر خرشد معايا، عزفنا الثلاث ألحان حلوة قوي في سنة. يعني أبو هاب يعمل في ست شهور في سبع شهور اللحن، مش في يوم ولا يومين. المهم بقى مبسوط جدا عبد الوهاب. بعد فكروني سافرت أنا لبنان مع صباح وفريد الأطرش، وقعدت 3 شهور نسيت ان انا مع ام كلثوم. يكلموا عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي موجود معه، يقولوا صحيح فاروق سلامة ده بيشتغل مع ام كلثوم؟ يقول لهم ده فاروق سلامة يتمناه اي مطربة ولا مطرب، ده فنان كبير قوي. وبعدين جبت قلت بقى بعد 3 شهور انا نازل ومفيش أورج في مصر والاستيراد واقف، خليني اخد الأورج كمان، اعزف أورج واعزف كورديون. بعدين لما نزلت بالأورج كلمت اخويا الدكتور جمال سلامة قاعد مع والدتي، قلت له انا جاي الساعة كذا في المطار ومعايا الأورج ومعايا الكورديون، لقيته واقف مستنيني. خد الأورج اشتغل بيه في التلفزيون قطعة وكده، وعمل مع ام كلثوم أقبل الليل يا حبيبي مع رياض الصنباطي. قلت لأم كلثوم ده في أخويا بيعزف أورج، قالت والله نسمعه. اشتغل بأقبل الليل، يعني بعد دخول الأكورديون للفرقة الموسيقية الخاصة بالسيدة أم كلثوم، يعني تأكدت أن بعض الآلات الغربية تصلح لأن تندمج. هي بتحب التغيير وبتحب الحاجات الجديدة الابتكار. فبعدين قلنا يمسهرني، وأول ما جيت أنا كلمتها الوفاء بتاع المطربة، يعني ما فيش مطربة تبقى بالوفاء ده 3 شهور يجيبوا كورديون تاني. لكن قالت لي هرجع شغلك تاني، أنا بعمل بروبات مع محمد أبو هاب على دارة الأيام، بعد 10 أيام تعالى البروبة. حضرت بقى البروبات مع محمد أبو هاب، من يومها بقيت تلميذه وبقيت أخوه وبقيت ابنه وبقيت واحد من العيلة. جميل. أنا كمان اكتشفت سمير سرور بالساكسفون، وقلت لعبد الحليم حافظ يا ريت يطلع معاك في المسرح بالساكسفون. فعلا وقلت البريخ حمدي، قال لي مين اللي عزف موسيقى نوال بالساكسفون؟ قلت له فلان وجبته له. بقى فعلا يسمعه، وبريخ حمدي حس ان الشعبية لازم يضيفها للطرب بتاعه. الإبداعات المتميزة لصاحبها المبدع الرائع الأستاذ فاروق سلامة تستحق منا كل التحية وكل التكريم على هذا المشوار الفني الكبير الرائع الجميل. يعني أمدك الله بالصحة والعافية والسعادة. شكرا. كما أسعدت كل من استمع إليك وأنت تعزف على آلة الكورديون. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ فاروق. الحمد لله، شكرا ليكي وشكرا للإذاعة المصرية، أمتعتنا وأسعدتنا دائما يا رب إن شاء الله تمتع الجميع. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات